أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الإنسان خلق هلوعا. مركع النصوص لديني أحياني أي سورة ذكاء ورمتي أي المصوص تابرني من أي سورة ذكاء ذكي بل عاد البشر كإلهكو أبوري فبدلوح الكفر مانا أيه وحي الله كو أبوري بشر كتبيع الله قد لقي أجب الله وهو أبوريك يوحي اللي هو أدون سبيع لك الدوني وحالا كو أبوري وحاول إنسان كهدي أولادن يهينا قوة حيثانا إنه وحي جعلي سوء قرصده هدو ليتانا إنه عباده على على أوحى صبري وحالا كو أبوري مداوي وحالا هو أدون سبيع وحاول يدباسها دي إنسان كأولا كلمه إنه صبر ذو القاتل هديه اللغني هذا إله وحد عندي كجليانا إنه وحا وحكب فيه الله قونت ذو شكريه فالك اللبنا اللغوة الدونس ذي وصبرك إيا شكري جاه إيا اللبنا ذي على اللغة ذي إيا أرجج جاه إيا النفج عليه في جاه لبدي سيدي كاسنا أوضع في ماذو هو النوغة المعنور هل كاسا آيادة آه وعشر كوكب اللبنا إياه هل الحمد آيادة كابل تتاوي كل كواجهة فاصل لكن نصيبنا الجوة دي بأس الله. قال تعالى كدو ظهر إن الإنسان دفت وعموم الإنسان ودن وهي ألا كعافي واجع لكن إن الإنسان مرك لليه أسو واجه فيه وادد إذن خلق والله أبور إنسان هلوعا استغى أوه هلوع مرك هلوع لماذا تفضير كذي وحول إلى مسه شر جزوعا وإلى مسه الخير منوعا هذه أوح لباتار كإنه أرجى قحو النحو عباده ذو القادة وايو ويها العمالي فضو ونادر كان إنه نفج على يسوى قدوع بخيلا نغلوصا إنه حكسيني ألا نغمها بني أدومها نسوى حكا جارسيني إذا على هل العمالة ومركي اللي كان لعباده اللي أويو الله صبرين لذو القادة مركي اللي لدي يهين اللي كبيرين وحلا بحنين إن اللي صبرين فبعضا فإنسان كالله كو أبوري إن الإنسان جنس قددك خلق والله أبوري إنسانك هلوعا إجة الحرس وقلة الصبر إتبع أجيه ذا كده ذا البلد فبركيتنا يريه وانجباتنا حميلين لبنان أنو قلمين الله كو مهدين بالله أبوري قلت هلو إحنا ما يواكا تفضيل كذا يمسه إنسان كهدي وطابته أسر ديب وحلق ونصدر لن أي أسر ليلة عيرنه إيا عضو إيا عبسي وعلى وحي الله قوصدها بيت أبطان جزوعا ويت أرجى جسد بلوم وصبر إيا دلقى دمر وحيرا لباتها بيت أبطان وعبنا إيا وإذا مسه الخير وناك دو أبطانه وعافما إيا اللبنان إيا عنفية واسع منه وحا خير له إيا قانا وحدتك فرح جليو نموي وإذا مسه الخير هذه إنسان كو وناك تابتانا منوعا وناك ميدي جبلهم فالك تبعي عدا سألوا أبوري تبعي عدا ما تبعي عن ماها تبعي عدا ميدي عن ماها وانا ميد خلقه وأبوري دا إنسان كالك وستي وأن سهل ليه فالك اللي بدا سألوا أدو سدى سبرك يا شكري سئو أبقاته كان أبعافي ما دودا ناجي دودا قرح يا دارسي إيه دوور وقفك أدوحا نصدوى تقانا البذوقة أما كانيني قلك أجهد أن هو أبور إنسانك اللابتك لجرت دوذ يواتا. قال تعالى فبوحه إلا المصلين ذاتك تكذا وانت ذي عدى حن اللهين وكعاف ماضي وصلاة بها الدواء وليب صلاة بها لصيت المامي الذين كوا هم إياك على صلاتهم صلاة وضدوشة دائمون الجوكيون هو كل تكذا كل ما تتجمع وهو صلاة دائما جوك تأوتك له هو سجرد وكعا في ماذا كيف عا في ماذا ينوحه صلاة رسولك عليه صلاة وصلاة ونفوت المامي قفك سنت وقتك له قف مالين في الأركاب سنقر قبلتا رسولك قفت المامي مكازوه لقفك مالين في سنقر ميرتا دوشي سنيا وسخواريكا أصحابت وحيدة هذه الله رسولك وصلني فكذلك من صلى فكذلك مثل صلوات الخمس لم توقت قفكة كذان أساس بلميد يهل ودن بدوشي سكوهر ماي كل دان دن بكوهر نظيف بلقونا إياه وقف متعرب لرحمة الله هو دائما إلى عابد آية أو بري آية وإن حريسي أبكود جيشه قل كجردي واقع في المادة إياه وأدني لها دو كل لن يهين كفة سالي ماي ووحب الله معها هذا اللي باتكو في مادان عينيه واركايا ووالا الماي قل كصلاة دقول لدائم دوذا كوبات إلا يرعى في المادة لقرت عني ماذا إيا اللي حيث علاذا إيا الدنيا الفدى جينك إيا وحيالها فوصة خنورين يساق الجانك وحال لك رعى في المادة كسر قول للجوك هي صلاة سواجي كوباتي إلا المصلين قوة كذا ماهاني الذين قوة على صلاتهم يجا صلاة ضد الشهد الدائمون الجوكتية يوانا لبد وحوي وقوة جغفيالك ومالك وذكبك يوحى قوة جلا جكذا يا مرتصورك يا ودوينك خيرك يا حجة يا دينك والله يتكبكيو يا نفقال عرورك يا قراب حريرين وحيانا هتاتي مالك وذحق قوة ينكيبان يقول ويعافي ماذا يانو يجد يقصر بحمية دولي لبادو والذين قوة أيان عذر كحوق بي في أموالهم يغا حوله وذا بوده وذا حق الأوليهي معلوم لا يقال حق أصوحا لا يقال للسائل كان دورتنا يا بريا يا هدلنا يا يوال محلومي كان لهم جليل لبادو أصبع قرر لباتها هيتا وحنا أنك عن تكوهي الإبن وحس يقني وصيحا يطبرنا قل كمسك هذا محلوم لي لا قل كامين وحقر هذا ورد خير لدوني أيهم باكا قرنا يئنوا بومون يحي لكن مسك العبادة يا قيلين هيا هدون لدن يحي يهدون ليتاتونا كاين وحلوه سورتورا وحلوه بدن مسك أجري قوي وحتر كيسا لجه الأيانا وكا قبتا أي لباتلو هايسو حاجنا داموغتانا يسيحا نسونك لك صوت المامي عليه الصلاة والسلام وقير مسك صدق الله في أجرك الله الله فك على جهل عليا أمسك جل عسنا وحيث حجم إسكال سعد عدد نرك إسكال بيسان عليا إنه دقيها إلا مولا يلأبل وقرن يموت أما أمسك كان شقنهم بابا كحما تيواسقي هو حوشي حوش وقبت عيد قبط ومات كنت نقوش بسمر يا مان أما وصل الله بلا يا بقل رس قلك بقل رس قص بريي شقال لقبتو تاكدر بمان قلك شقنهم بابا كحما تي لم تيسين هو سرحان عليا لن بيسي سولا ورقايا انتا سوقف بسمرا يواك اللهايا قلت كاواسا قالي معتريكي سوحاك قيمي بلن كبو المول اللي تأسن هدلي قلت ذاتك اللبدا قلبا وحسية كان اغطت وركرنا انتا يقرتان وحسية الذي وكا عاف مادن إذا قلت دواني لبدا والذين ذاتك في أموالهم إياك حوله هذا قلوه هذا حق حق كسرن يحي حقا سو معلوم اللي كانوا اللعيني كتلوغ مجلو فورتي أركان قفك الضومون أنا أركان قفك قيلي أيا وهو صور أيا إسويدين ملا وحضي ما يلسل بداي وحق معينة ومعلومه ولا يقال لسائل كان دورتنا أيا يوال محرومي كان له وجيه أن إن وحسيني إخوان جاه إسكفة ديا للا بضب وحسين أيا إذا سد حدوحا ويهمين آخر الله خمعي ولا يدعى اسم هذا عذر سلحنا هذا قرجان ملا والذين الضدك يصدقون حمين أيا بيوم الدين ما ليس قيام الحمين ايا فكما كان ذو قيام الحمين سنيا وكوسا لك سنيا ان ما ليس ما ليس دنبايسو سبي جيسا لهور دين دونو ولا حساب تمي دونو سما داد الأمال مرين دونو تاهدو مسكادة وهي الله هكاك ايا خير كان واكود الدقا ايا ساسنا واكاكا ايا كل كان حمين اخير الله حمين يوادو ووي وروحا دو قرجاني مالا يساق جانك وديني يسوي ودولي صدحات والذين قوة يصدقون حمين ايا بيوم الدين اسأف المرنسة مالنسة اذا رمينا يا ماهاني لك انت فيك لخليك هلعون دواني افراد وقوة عذابك الرب انها دوسو ذاك سارين وإس أرانا يا واللي عذاب الحديد كرينو وي ايا كاردن بايا هو عذاب ذاك بقايا يقونا من خيرك ايكود الدجاء همان سنكها كلام بميسا كدلا نيسا دواني افراد ايضا قرجان نمر يساق جانك يا الحج على دوالا وحلق عاصم ما دول قال تعالى ردوح ير والذين قوة هم إيجا من عذاب ربهم رب قول عذاب فيسا عذاب كأولي مصفقون الله بقى يوم وبقى يانا وضنها قليلا ووح إليه المحاصر ومضان دونتا فريق في الجنة وفريق في سعير بالرب ير لبدا قوة جلياء عذاب قرنبا ضنبايا ونلحميني كريم عذاب كأسا وضنها كهيا كواتنا يغنى وعافمات قضاء والذين كوهم يغنى من عذاب ربهم يغنى ربي والعذاب في تأول مشفقون لعبتنا سببك إلا عبتنا يوم إن عذاب ربهم غير مأمون فهو عذاب ربي ميلا لقاء من يقول كريم ما أدوين حتى هذا صالح وتدر ونسنته حريب تأذو وحي قدام بيني كما أدوين وحنضى على سمينة خيرك إن لقاء أقبل إن لقاء أقبل ما أدوين قولك عذابك ربي واحد لقاء من نقوم كرايو والله أوران كرايو أنيق عذاب أركي ما يمر فأمر كي نقوتو عذاب أركي ما يأي نقوتو أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلى القوم الخاسرون إلى القوم الكافرون وهو يقوص سر أحمد إبا الله يقوص يعذاب كيسو لقاء من نقوتو كبائر سواوين في كجرة قولك أسر ربي سبحانه إن عذاب ربهم سببوا عذاب كيسا غير مأمون من لقاء من يحي غير كيوه دول الأفراد وحق دول سنانتا في سناد من سناد بان مرين والذين كوا هم إيجا لفروجهم إيجا أورادوا ذا حافظون إلالية أورادوا ذي بإلال سدان لبصيبا لقي إلالينا هو حرام للا استعمال أورادا إيجا إلا السيد وأن لدذين أيها إلا بدا بكي إلاليا وأصدر أيها إندار كودا أدادك أيها إقادنا أيانو أورادوا ذا إلى سنايا وهم نكو استعمال مايا كوا أورادوا ذا حكرية وصغر أنكو ولا قنينة يجن وعاصمات قضانو يرادا بقرشاق بسر خلو أبوري وإيمان ميس والذين كوا هم يجن لفروجهم يجن عوريال كوضا حافظون إلالية إلا على أزواجهم حاسسك أي قضان من فوحاتك أي نكاحك قضان وينكي إلالية واستعمالك أرقلي اللبدي بحلالوي أو ما في مهان ملك ضيهنتك أيمانهم قاميال كوضو أدوما مملوكا لهدين لليها يدون حلالوي استعمالك يا رسيدي لبضو لبضا كاي حفظين مايان أوحي كاي حفظين عيان وحامين تراهين أي كدور عيان فالقاسة ربي سبحانه فإنهم إياقا غير ملومين لبضا كوى اللي قد قال غير كوضوي وما حسنان تاتو كوى ركسي أما لو استعمالكي لو قد قال ما يبال وابا عمل صالح أما شووين صالح عليك مثال ورسولك وشوكو شبهي مركو تيرنا يوحيالها واوي يتضغضا يتوابك اللقين هلا ايو ايو تاكو تري او يلو في بضع احدكم صدق هذا الحاسسك ان لكم انتانا اقل موتا صدقة كيري اصحابتوا وايكالا شيء وحي لهذه يا رسول الله انك عرش هو ذا الندى يدنها انك اللن مره سيدا نقول هلا اينا اجري مركاس يلي فكيف اذا وضعها في حرام حضونا الحرام كل جمعون نقولها او جنباد لها انت الدنبي كالرائي لهي إلا أجلئه يكنك إلى يوم قولك أعماسا صالحة كجلة دقال دايو فإنهم يجي غير ملومين حاسس كودي أدومه ودقوة لغو دقالا غير كودو محالش كود دقالا يا فمن ابتغى قفك الدلب وراء ذلك لبدا وحكا دمي وفنك أحكوهين ملك أدنوهين وحانهين قفك الدلب وراء ذلك محاسو قلالي وحلوه سو قلالي وحوى البؤلم باسو قلالي هذو جنا سمايا حتى نوما هذو جنا سدا كلو كت مربيا سوا سوق لا حيوا كوا سوق لا يكفي هذو كل ربي على علي جوا سوق لا وراء ذلك ربي وهو يوحي كذا بيا ناج لقبي الدون الملكي وحنا هاي قوم كقران كار ثم نبتغى وراء ذلك وح وح كذا بيا قف كرادية فأولئك هم العادون هو حدود كلابي الحرام في البيت وإذا حلاش وجد بقوة فمن ابتغى دوتك الدلبة وراء ذلك لبدا وحكا الضنبية وحكا سهل الله وحف ضنبيرون انك الله سمعي وحيالة وراه النوم وراء ذلك ثم بقران في نسية لبدا وحنهن ضبك الرادية فأولئك كوة هم يجعل عجونة كوة حدود بالضوء جودي لحاد ايضا قرجاني ماذا لقع في ماذا يار والذين كوة هم يجعل لأماناتهم يجعل أمانة دودة إيه وعهدهم باللمضة وضرعون إلهية أمانة دي عهدية ويسلمت وح أمانة أهو اللغو ديرتي إيه وح بلن أهو اللغو لب اللمي أريدوا واسوق لأيان أمانة دي عهدية مالكنا واسوق لأيان دي ما اللغو ديرتو أما ما اللغو لب اللمو أما أري اللغو آمينو أما أري اللغو باللمو أما مدية مال لقفصالك أين يسوق إيمانو شوف وحا كالو سوق لأي بلن في إلهي يا دوما ذا أردحي أما أمانة ذا الله إنو كهينو يميد أدومها إنسان قولك أمانة ذي نواعام أهدي ذي نواعام إله أمانة ذي إنو كهينو ومهي التكاليف الشرعية وحلك ربي دوش النصاري شرعي قاه أما وحى سمايا أما وحى سمايا لبدي دين تكسوبته وحى المأمور كان ليس فري يوحى من جاء ليس كرابي وأمان إبا أيوك هينو وح إله يالا إن يري يوثو هيالين إن يري وأهد إله أيوك هينو تصول إلى ليو يوحى إنك بحدان أيو نجانو وأهد أما ضلنا أنا أمانا بدك إلى ليا إيضنا وكعاف ماذا ينحضر كاسو تندودي لحدو والذين كوا هم يجل لأماناتهم أما نيالك إله أوكو آمني أما إيجا دخل ذلك آمني إغمال له إحضر له إسر له إيهو عهدهم باللمال إيجا الله أوكو باللمال أما إيجا دخل ذلك باللمال إغمال له إسر له إحضر له هؤلاء إلى ليا هو مهار يودة ضبادو حول والذين كوا هم إيجا بشهادتهم وها أيوغا ذين قائمون إتساقة وها ويوحد أي حادثة إذا قاتوا غرس الله بهذا كور بحين فيك إن أكتب يقول لعنو شاكتو أدون شهالة هذا إن كل قاليني إن كل أريني لأنك مرخاتي كعي لا سنفو قادني وحي أدلك ولنتي إن أشهد جوكتا كبعي غرس الله بهذا قريد هذا هاي إلى شهادة أولا قرو حقوق لأضامها كو إلى سمي هذه شهادة اللي قريد ويانا حقوق لأضيعني ما الحقوق من آدم كبع عنتينا كبع عنتي حقابك الله إيمان إيسا والكعبتك وحيالها إلا كل ما ولو على أنفسهم أو الوالدين والأغربين حدين لدون قفك وحدون فوليان أباها كود ليها النوضو لبدا كود في أما أذيك بحقها كفوله وحدين قفك الله إتابة أذيك أتاي وحنا أتما إيسي وحا وهي إغرارك سيد الشهداء وفك ملكو يلا وحا اللي يوشيك أيوهي إلي وما خاتيك أقيم بدنا كل كأول بين سومرني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأغربين قلت الله الشهادة شهادة من حقوق الله إلا بأقول حساب سمعي حتى تكبر سيكتو إيا حتى تنمو إذا أدو أبدا قلت أبدا كوحا إلا كل ماني أغادي إيش ساقا إيا ألا درسي أبدنا إيا إياقونا وحي على عمرك بشرك خلق إياه اللو أبوري فاك عافي ماذا إياه جودي تتبادي والذين كوهم إياه بشهادتهم بشهاداتهم وفي أمانتهم أماناتهم جمعية مفرد بل بضى بالآخرين لنقروا سبعية أول شهاداتهم وحيالها أي أركين أقاده قائمون الشهادة بلا سبعية إيش ساكاني يودي سجلادة أبودا بيسي اللي يعرف ماذا يجهد الحميدة أبو رداهي أبو قرجاني مداهي فهو يو الذين كوهم إياه على صلاتهم إياه صلاة وضا يحافظون إلى سلوه ما شاء وحا موقنا يا صلاة قيمك ماذا ينكبنا من أولنا وما كان سيدة دوشيقين مع أوه الرئيس إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مع أوه الرئيسي معانا أمودا بيا والذين هم على صلاتهم يحافظون خلقها صلاة أهمية ذي قيمك ذا اللغة صي وأركان في إسلام كميدة أوين بعد شهادة أن لا إله إلا الله بيكون قنيس إذن قف صلاة كتغي مسلم يوحو يهي مدن الله ما أركو لكن إسلام كان درم ما يان دائمون يحافظون دائمون صلاة خصيصي كما تقام باللوه شانتا وقت ذا يمدو وقت قيدتو كذا لكن حفظي بو كبو دول حفظي بمحو كان ايا صلاة هوله هيدي لوضا ما يسروا معي اذانكي هي سنه هي مساجد يعلقو تكذر إلا سروا ذلك عليه الصلاة والسلام وحو يرى أدل مكتوبات حيث ينادى بهن صلاة هو اللب سنة فرض ولي سنة أقل كاكوتوكو لكن فرض مركيتاي ماشا الله يسغير ايجي وحلو يرى يواذي رسولك باسائل عليه الصلاة والسلام أدل مكتوبات صلاة فرض كي لو واجبية يقول حقا حيث ينادى بهن ماشا الله يسغير ايو ميرها كتو كذا أما صلاة سنها أقل ليكون معانت هاي قل كحذرك المحون لقنا يا جماعة ذي يا جمعة ذي يا وقتك يا صلاة سنان كذي يا ويحو دنبي حفظ يو إلا صلاة هو دولة سيدي هيدا دنبي او إلاليين دائمون لوحا ويتو كشدي بي جوكتين تكشدي بي جوكتين سنة وحا وي صلاة يا وحي وبهنيت بي إلاليين يودي سجداتهم والذين كوا هم إياقا على صلاتهم صلاة وردو سيدة يحافظون إلالية وهو حقا أي صلاة لديه أنا كتاقين وحي صلاة لك إلالي لها أما مبضلات برين لها أما مكروهات سواب كذا داوح لعانا وك إلالية نتك السيدة سيها عافمات كقضى الدنيا ذا نعذر في حما كعافمات آخرنا وحا الله تلقى لي أنا أولئك في جنات مكرمون أولئك قوة أي نصوت الماني إيسا قالك الدوات ضاتي في جنات جنة قلها الدباء مكرمون الوقي مينايا كان هورت اللقينايا كل كان لقيني ضباد أدباء وحال الوحي كرامة أما وحال أرصده أما وحال أركو أما وحال عونه أما وحال حيده أما وحال مغلو أما دمر وحال الوحي أيوب بهنيهم قورت الله ما يسيره يا وحيد البلاء أي وحي أقوين الله سينايا وما الله عين راد إني بأي أرق ولا أذن سمعت لقينا مغل ولا خطر على قلب بشر قط وصدق الله إذ يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وحلو قريي أي عند هذا فوق أبو سندون نفت قام بمجرته جزاء بما كانوا يعملون سديدا دوي قاتل أي كان الله أبا القريو أولئك هو في جنات جنة يالقور كذبة مكرمون لقدر الجيني فما للذين كفروا قبلك مهضعين وارتين كبحنا الجهدي بشر كي يدود هذا هل كاسي واحد كاركيس أداودي مشركين تأي رسولك ولهاي وهو يقول كالرسولك أسعار تجدك أي مرايا يجدك انت اللبدا كون الله يسكتب حقا أي حقا واللقون تلديسو اللقون دكتاك أرقوضا يا استيزي جيس جيس لقو سمينجي كل كيسيدا نو كلمة سايد كالرسولك وحبوشيك أي أسعار تا انت الله يسوك هذا وسال لقى يسال لورنجري لإن دخل هؤلاء الجنة حتى يكون كالجنة بقلا أنه نبقول يكون تسام رسيح مركا كبير كي الله هدلي جري يا داود دي الله فيرين جري يا دادك يا مسلمين تاها الرسول كي أصحاب تفيرين كاللقاء ديجان جري أرك دقون حمدي مكتال سورة دوا مكي قال تعالى خبيوحوا يرفما للذين وحي محا أبوها كفروا قالوا لبي إبالا كأبيل الرسول كحقا قيني مهدعين اللقون توتا قايا نين كان نين هرك قد سوحا أبيل هو يالو يقيني إلا أفرطا سنو كبر بارو عيدة كودح جري دادك الله جعله كل كي النبوة دي الرسالة رسمي بألا كيدي جيس كان لقلي ننقارا لقد دي مركاسا وجه الله كذولي وإنها اللو قدودي وماشي لاركب اللقو عيني دي قلينا كل كاسا ربي لي بلقوة كان معاك مغا هو الحقا قال لقو سون تاقاي يأفق كو مروجينا عندها كو قدودينا وجه كو كوضا يحقا لقا هيا فما للذين وحي محاوبوا عن كفروا قالوا بي كبالا كاليا رسولك حقا إن المهضعين لقو سون تاقايانو عن الشميل عن اليمين جدك أدمر يسمي ذي الكيسة إيهو عن الشمال أنك يسمي ذي أي عزينك وحك وحيه جدك اللبن يسجيس بيك وحك وحيه كل كاسة عندها كوكو تاقايان كل كامحا أردا لأرمها حقار كتمت ولا الخطباتها إداد كدلتي من آلاتها وهن يوعد يدير يحق وضرة تمت كل كاقيس كاللقو قرين أيو يسيدا باسا اللقو دورا يا محاوبوها عن اليمين جيت كأن كيسمي ذيك وكرسولكم مرايو يو عن الشمال كأن كيسمي ذيك الدين يبوك وحكوها ويكوح والبا انت يسقنوا دي إسا كوكو تاقيسو وأي دامنك إيو وعيك حمان جيران إسا يو دامنك يعيك حمان جيران استاتامن جيران ما هو هو عوض تاسيا سيالين بلغو عن أنتي إنه محبية كالقعال رسولك أبوي مادان ويهم ليانو الرعان ويوعلي يبانك قاتان بيهي إنه يكون حيانا الكيديان معي حدنا هذا الكيدي جنا هذا يكون جنة قلن وأغسي هرينا أنقنا خبيه خير سبحانه أن يضمعوا موحو دمعايا كل مهين أحد لأرك كله ومنهم كون قالوا بيك ميدا كفار قرشوي أن يدخل إن لقليو جنة نعيم برواقيا الجنة ديت إن لقليو ميو دمعايا كلا ولا وان لقليو كلا ولا وان لقليو حقي جنة قلن لأنه دواء سالو قاتا جواء يلوسو قاتا وهي عافمات قواتك عافمات كي دواء دي لقادنا يوالا صومري دواء دي وما ينصو أراج تجنة فقلايا أيضمعهم ووحو دمعايا كل مرين كل أركا كل دي ومنهم قالوا دا كاملة أيدخل إلا قليو جنة ناحيم برواقيا الجنة دو إلا قليو ميو دمعايا كلا لقلين مايو مركز رب تلمامي جنة الإيمان والعمل الصالح باللغو مطا الإيمان والعمل الصالح أي اللو متايو وتنهدر أخرين إني فلا تعلم النفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملوا قبل ما لسمعين أي كل كوحي لقى أبوري ويوجهي وهم مستقبل ودعان أي لقى أبوري كل كوحي لقى أبوري يبقى قرن أي فارتكب المحاولة دانا وجاك لي ما أبوري باجنا اللو متا مساء الإيمان والعمل الصالح واللوها القمال إلا بريع غالي أوليهي مؤمنين تن نفط ودوك قطي مالك هذا سورة توبة ينكسوا مرمي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مغنوين يبسدي بأن لهم الجنة marka markaad nafiyo maal dhiibto oo wadooyinka rabbi raalli ku yahay ku bixiso oo rabbiga jannada la adeecdaad mudanaysa kolka adigoon intaa midna samay kolkaasaa rabbi yidhi subxaana kalla janna la gelin maayo ina annaga eebbaa yaa khalaqnaahum iyaga abuurnay mimaa wixii baanu ka abuurnay yaclamuuna yaqaana dhacaanka ka layska mayro ayaanu ka abuurnay mustaqdarka anficnay koladan waxaa ka abuurnay inay kibraan oy xaqa ku kibraan oy rasuulka iyo mu'miniinta ku anafoodaan oy rabbi iska weynaysiiyaan oo yidhaahdaan jannadan annagaa tegayna maxaas waa kibri isla weynaan annagaa jannadii iska tegayna taas iyo abuuriddooda munaasib isu ma aha innaa annagaa rabbi yidhi subxaana khalaqnaahum iyaga abuurnay mimaa baanu ka abuurnay ay yaclamuuna og yihiino dhacaankii caloosha lagu daadiyaanu ka abuurnay axwaashii macruufka ahayd bay maraan mar dhacaan la ahaa mar cad xinjira la ahaa mar cad hilibaa la ahaa kolka xaggee janno uga imanaysaa falaa uqsimu birabbi lmashaariq kolka goodiga iyo dhaarta dhacday arag qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi falaa uqsimu waan dhaaranaya birabbi lmashaariq bari baan ku dhaaranayaa iyo walmaqaaribi galbe waxa weeye meelaha qoraxda iyo xidigu ka soo baxaan oo bari ah iyo meelahay u dhacaan oo dhan baan ku dhaaranayaa ee innaa annaga eebbaa la qaadiruuna waa awoodnaa calaa an nubadila inaanu iska bedelna kuwa kano aanu ku bedelaa khayran kuwa ka fiican minhum iyaga kuwa kan gooya gooyaynaya rasuulka kaydinaya xaqa diidan eele jannada qasab baanu ku tegayna ee isla weynidee kibirkaa qaba kuwa inaan iska bedelaa rabbi yidhi oo kolka aan ummad kala samaysto taa waa aan karaa weliba rabbi wuxuu maa naxnu bimasbuuqiin wax caji iyo daala oo taa nagaga suganna ma jiro ee waa aynoo sahlan tahay in yashaa yudhibkum wayaati bikhalqin jadiid wamaa dalika cala allahi bicadiid waxbana alla kuma falaa uqsimu waan dhaaranaya birabbi lmashaariqi qoraa ka soo baxa rabbigiisaan ku dhaaranaya iyo waalmaqaaribi qorax u dhaca rabbigiisa ee innaa annaga eebbaa la qaadiruuna waa karna calaa an nubadila inaanu bedelno khayra kuwa ka khayr badan minhum iyaga wamaa naxnu manihim baa eebba yidhi bimasbuuqiina inaanu ka cajisnay inaan iyaga bedelno waa cajzi iyo daal oo iiga sugan lama arka wey fadarhum yakhudu ee fadarhum rasuulka sharafta lahu ka tag jihaadkii laysma farin ciidama iskuma dubaridna makaa weli la joogaa iyagaa garada gacan sarreeya kolka kolkii madiine la tegay oo ciidamo la aduuday waxoogaa isku duba dhaceen waase la qarxiyey laakiin kolka kan makaa la joogay ayaa gacan sarreeya fadarhum rasuulka sharafta lahu ka tag balukaadi yakhuudu haysaga dabaasheena baadilka baadilkii edab la-aanti iyo kibirkii hadalxumada haysaga dabaasheen wayalcabu ha iska dheeldheeleen xataa yulaaquu ilaa lagala kulmiyo yowmahum maalintooda alladii yoomka yuucaduuna loo yabohay oo markii jihaadka la farad yeelay ee rasuulka uu 8 sano madiine jiray waata beder lagu dagaalamee garaftooda la gembiyey haddana cadaabkii aakhira u dambeeyey kolkaa maalinta loo yabohay labadaba waa noqon kartaa oo wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin waa yabohnay aakhirana waa yabohan tahay kolkaa maalintii la edbin lahaa oo adduunka oo garaftooda la ridi lahaa ama maalintii abaalgudka weyne aakhira la siin lahaa intay ka gaaraan iska daw fadarhum ka tag yakhuudu ha ku dabaasheen baadilka wayalcabu ha iska dheeldheeleen xataa yulaaqu ilaa lagala kulmiyo yowmahum iyada maalintooda ay yulaaqu ilaa ay kala kulmaan yowmahum maalintooda alladii maalinta yuucaduuna iyaga loo yabohay kolkaa yowma yakhrujuun aakhiray maalintii ku caddaatay yowma maalin ilaa ay kala kulmaan yakhrujuuna ay soo bixi doonaano min al ajdaafi qubuuraha iyo xabaalay ka soo bixi doonaan siraacan iyagoo degdegaaya oo meeshii looga yeeray lagu xisaabtamaayay iyo maxsharka iyo fagaarihii qiyaamay ku degdegaayaan say u degdegaayaan kaannahum waxaad mooddaa ilaa nusubin waxay caabudi jireen qoryihii la taagtaagay ama calan ama bandiirad inay yuufiduuna u degdegaayaan hoganayso absaaruhum aragyaalkoodii baa hoganaaya ishoodaa gambisan oo foora jirkooda kale yadunta arag iyo madowga tarhaquhum waxaa daboosha dillatun darxumo yaa daboosho badankoodoo dhan maa bedelan naxdinta iyo foolxumadi markaasaa rabbi tilmaamo oo yidhi subxaana daalika kaa la tilmaamay alyowmu maalin wey alladii yoomka ay kaanuu iyaga ahaan jireen yuucaduuna kuwa loo yabaho فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون مالك ذلك كاسة اليوم مالنا الذي يومك أي كانوا أهنجر عاصيالك يوعدون كوى الله يبوها إن مالك أيضا لو أبا المريو سورة سورة كو يتضبات نبو ما قاعد سورة النوح بالله نبي الله النوح وشيخ الأنبياء والمرسلين ليكم قعابا تهي وسورة من أولها إلى آخرها إدبرنا بالمسلمة ولا وحكاش يا كان يتامرك يستقر لديك يوجرك أوتكي انتو هولي اللباطية هلقا لمري وقد ما يستمرك كعالوايي إلى هنا وشيقه تري إدن بوهركا كميدة كرمائن ميتو وإنكارك الدلتوري كل كانوني النوح انتو كدعي لدبر بويي مرك والله غفر حشان لبابيه إلى مرك لديك انتاس سورة كشكيه قولك أول نصومرنا سورة قرآن أحكم أقعابا سورة يوسف وكاين نصومرنا سورة مريم بين نصومرنا سورة إبراهيم بين نصومرنا قولك هذا الصالحين وإياه لسورة أقعابا هم واسمي أوكال سورة النوح بان إلى النبي الله النوح لكم أقعابا سورة دانوا مكي وعي تبيتها سورة دي سورة دي انتو رسولك كل ولا في مكة المكرم وكيف بهذا سورة دان آيادة هذا واسدين يلا باتن آيادة مركي نصوكم نسيئو هذا في سورة دان وسورة مكيه وحي لدبي عدي حالته سورة دي مكي اي نصوه قاني اي عرقتي دا قارة سنجري عقيدة دا اسلامك اي بدي بدأ واسدية توقيتك يا ايمان وحي سورة دا كهذا شخص رحضة القادة عدكتي نبي الله النوح قيسة ديسي إساقي يقول دي الله ديري يقوم كيساهي نحو روحي كدعي ويقادة عدكتي وحبط طلافي سيدا اوه دي ادبا سورة النوح لقوم بالله لقوم اقعاد ايار وحي كبن لو دي دعوذي النبي النوح ودتك اي رايي ناشو كبن الله بي يا باب اوضي اي بيه اللوها فيه انتا سيكا سيكا ايساي كل كا سورة دتر وحاد كيالي كرتا مركا جوي قيادة عامهان وحاد كب قادة كرتا اله سنة ديسا وجد اي ادومي ايسا ومد الا اركا وحاد كان لي حتو عاصي دبا ان باب اينا يو اللا دبر قوينا يو هساجر ايسا وسنة الله التي قد خلط من قبله ولن تجد لسنة الله تبدلون إيو ندك الرسوس أي حقرهم أي عرف دنباد إني إليه وكتب الله لأغلبن أنا والرسول حق إني تادر كيسا والرسول الأركب بورتو الدالو وعلوايو وأما إساق صبرو أما إيقا بأي ندا وكا تخلصينا ورسولك أعقى الجبلية يا إيقى اللباد إني فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد كل كاجو يجي لجود به واحد كار كيسا عسيال كسيد ربي أبابيو أما الرسول يجي أنت الرومايس ربي أباد بادي أوسما تبيحيو إرب دم بعد كل عدد مجرمين إلا هلاجو والله تجي هور إلى يومنا هذا وضبي وبحسن وهاي سورة دور كيسا قبل لو ذري دي ربي والنبي النوح دري اللوح السارع أما اللوح مشقي إنه قوم كيسا أديجو إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل آياتهم عذاب أليم هل كاسي قبل لو ذي وحي دبادت صرح دي نبي النوح جهادك إيا صبرك إيا دلقاء الصدى إيا سيدو نفسي سأهوري دعوة إله أوساق الله ديري قارسين كذا وغيرك الله ديري حبين إيا مالين كر إيا هوس عدان إيا قرسودي انتظر إنو كلها بلي قال رب إني دعوت قومي ليلا والنهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا مركو سكا سيساق أهد لي إياق حق إني كسي ديران أي وحي سورة دكول كالكا كسي ودي نعمة إله أقول نعمة إياك يا الله تسينا إياك ومركة وربر وقضي خيرك اللقواني وانا هجقلي مركة لبعضنا قدرة الله بأن تسيي كونك ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا إياك أبو ردو ذي باقارها من رتابتي والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا كلك أدي الذي ويني يكوني جاهي أيها اللي تسيئ نوم والبلغ حسوسيي وحسيابا انت سوانا ومرنا النعمة إله الحسوسيي مرنا أوديس الحسوسيي مربطن لك لحد لي إينا يهوسو قري ويدي ويكتسو كرودي وعناد إيا كبر لك قاضي وكلك النبي انتو على علي خب قوة حليي خب إني إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا والنبي الله النوح مركه كصبري سدعوا هذلي waxay markaa suuradda warkeeda qiimiga badan ku gabagabaysay xalaaga iyo dabargooyntii ku dhacday goortuu 950 ku dhex qayliyaayey dabac laabtooda uu ka waayey wax milcisida uu waayey ayuu kalooni ku riday rabbilaa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran buu laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran kii buu sii cilleeyey noloshoodu qiimi inayan lahayn noloshoodu inayan qiimi lahayn xilidkii kaa jirata oo la caafi waayaaba layska gooya kulkaa kuwakan dulidiibay wasakaynayaan khayrna male innaka in tadarhum yudilu cibaadaka walaa yalidu ilaa faajiran kafaaran kolkaasuu isaga iyo labada dhashay iyo mu'miniinta gidigood iyo intuu rumaysayna u duceeyey suuraddii oo bilaabatay waa tana bismi illaahi araxmaan araxiim abda-u haadihi suura waxaan suuraddan ku bilaabayaa bismi illah alle magixii qabsashadi allihii alraxmaan naxariis guud naxariista alraxiim mid gaar ahaane naxariista wey qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi innaa annaga eebba ayaa arsalnaa dirnay nuuxan rasiilku nuux annagaa dirnay waa awalu rasuulin ursila ilbashar sheikhulambiyaa walmursaliin buu ku magac dheer yahay wa adwaluhum cumrana waa yahay ka ugu cimri badan buu yahay oo ugu cimri dheeraa waana u dadaal badnaa waxaad ka arki doontaa dacwada markuu bandhigaayey oo dadkii loo diray la hadlaayey nasasha la-aan kor iyo hoos uula hadlaayo xir iyo caad uula hadlaayo habeen iyo maalin uula hadlaa arki doonta innaa annagu yihi rabbi arsalnaa annagaa dirnay nuuxan nabiyullaahi nuux ilaa qawmihi ummaddii uu la noolaa ayaanu u dirnay oo maxaa lala diray erayada lala diray arag anindir an andir nuuxow dig qawmaka qolada aad ka dhalatay ee laguu diray u dig min qabli an yaatiyahum cadaabun cadaabintuusan u iman u dig cadaabkaasoo aliimun xanuujiya oo cadaabka hadduu yimaado qiimi mar cadaabka waa cadaabu dunya oo waa kii lagu baabiiyey ama waa cadaabulaakhira hadday labada cadaab yimaadaan goortay yimaadaan kadib war wax kuma yaal min qabli an yaatiyahum cadaabun cadaab imaatinkiisa ka hor u dig aliimun xanuujiyow sidaa marka eebba yidhi nuux oo sidii ilaah yidhi u hadlaaya oo ciddii ka dhex hadlaaya arag qaala nabi nuux wuxuu yidhi yaa qowmi qaraaba innii aniga horta isagaa isaga warramay innii aniga nuuxa lakum waxaan idiin ahay idinka qoomka ee gunta ah nadiiru nin idiin digaayo mubiinun digiddii socoddahayo waxaan idinka digaayaa wax run awey warkaan idinku digaayaana war xaq awey anigana digmada tan banaan ku wataa male kolka nin idiin digaayaana horta aniga ee aqoonsada goortaadii aqoonsadaan saddex amar buu faray keliya midka koowaad waxa an icbudu llah ilaah keliya caabudo alaabta iyo waxaad caabudisa iska daayo tan labaad waxa weeye wataquuh ilaah ka baqa-o wuxuu idin farayaana yeela wuxuu idinka reebaayaana ka hara ta saddexaad waxa weeye wa aiicuun aniga nuuxee layidkii soo dirayna itala yeela saddexda amar buu jeediyey icbudu llaaha wataquuhu wa aiicuuh saddexda amar ilaah keligii caabuda daaya waxaan allah inaad caabudaysaan wataquuhu alla keligii ka baqo awaamirtu idin farayaa guta wuxuu idinka reebaayaa ka hara wa aiicuuni ana rasuul idinka loo soo diray oo loo soo xilsaaray baan ahay imaqlo iga dambeeya saddexdaasuu u sheegay saddexdaa hadday yeelaan maxay helayaan yakfir lakum ilaah wuxuu idiin dhaafayaa min dunuubikum dembiyaalkiinnii oo dhan buu dhaafayaayo waa gaalnimadii wixii idinka marka dambe aad la timaadaan idinkoo mu'miniin la dhaafi maayo laakiin wixii kufri ee ka horreeyey yaa laydiin dhaafaya waa qiimi dembigiinnii waa la dhaafayaad hore u gasheen tan labaad waxa weeye wayu'aakhirkum rabbi waydin dib dhigaayaa ilaa ajalin muddo inta laga gaaro musaman laydiin magacaabay wey waxa weeye cimrigii laydinku dalag ee aad ka laasataan nolol iyo khayr baad ku noolaanaysa kolka cimrigiinnii waa la badinayaa mehe waxa weeye muddadii ilaah kuugu talagalay yaad caafimaad iyo barwaaqo ku qaadanaysa haddaad ilaah caafisana muddadii baad lufluf ku gaaraysa muddadii adoo isqoonsaday oo inkaari kugu dhacday oo isnacay oo qaldhigay carafa dhulka kuu yaallay muddadii kuu dhammaanaysa kolka cimrigaagu wax lagu dari maayo waxna laga dhimi maayo oo ina ajaallaahi idaa jaallaahi yuakhir baa noo iman doonta ee wayuakhirkum waxa weeye bila cadaab adduunyada cadaab idinku iman maayo barwaaqi iyo baraadaad waqtigiina ku dhammaysanaysaan si raaxa leh waa haddaad warkaa yeeshaan wayuakhirkum rabbi wuu idin dib dhigaayaa bilaa cadaabin walaa ciqaab isagoon cadaab iyo ciqaab idinka dul keenin ilaa ajaalin muddo inta laga gaara musaman la magacaabay ina ajaallah madasha ilaah uu qabta iyo muddada qof la arkaaba cimri ahaan loo qadaray idaa jaa ajalkaasi hadduu yimaada laa yuakhar dib loo dhigi maayo ee low kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa waxog la saaractum ila aliimaan iimaan baad udeedegi lahayday waxba idaan garanay sidaa markuu ula hadlay ودبع قوة إيا مقل يرب الله الله. قال النبي نوح يا رب يا رب أنيك ربك يو إني أنيك دعوت الله وحانه يا ري قومي دكيدي إله بانه يا ري وأن اعبدوا الله وتقوه وأطيعوني وانيري ليلا هبين إيو والنهارا مال لبضب فلم يزدهم وكر من قومك دعائي يا رمضي حقا يا ري إلا فرارا أرى الحق لك الرماهاني وحكى للدعوة دي بي ومكر دينيوه وضيع سيالك حق الدين كلك الدائيه يسجد للكم له يقع ينتركوا دعوه نبي الله النخبة دواقايا دواقوا دواقيا لك سيع على ري فلم يزيده ومكر دينين يحايا يرمضا ويرايا إلا فرارا أرى الحق لك الرماهاني وحكى يرمضيه ومكر دينيوه كلك الدبيعة دي حميدة استعمال جيلين بلاه قوة النوح وصوص عنا يلا أركو يعدقها فرها لك سنجيلين ودرك الله يسكد بي جيلين وانت الله يسدون يا الله سيحنو سيان بركي صلى الله عرق اما عطي صلى الله مغلي يعدق اهنا اللجفان جيلي انتها رمال اللي يسكد بي جيلي قولك هو منتها القصاو قلف سنان اي اذا بدر الله يسكد لي النوحة ومتن بيوم يقول في حق الشيقة اي اشادوا بأي نقول دعين لك هذا نقول مغلي لقاها نجفو عراب قصو وفرها اي وحك لكو قطاع انتها نقرصو فالوحة فيها يا نرك قال تعالى فبيوه يسرع المركة والرماية نوح بها بالله وركي نوح رب الناس وتبيه سبحانه وإني أنيق النوح كلما مركز دعوتهم أنو ياره ومرعوا يارا يا أن اعبدوا الله وتقوه واطيعوني بولي لتغفر إناد إبوه لافت اللهم إياك مركز نوح يارا من أهدو الإله رمي الرعو والذين دفدافا يا كذي يالا جعلوا وحي يالا أصابعهم فرخوضا أي في آذانهم لقاها قدوها بلقا يا فريه بي لقاها قوقا تارا يا نكو سيلايا واستغشوا وحي اسكد موغانا اسكد دان الهوانا يان ثيابهم لركوضا سيئاني ارك لقى فرقلنت واسعا لي مغلل مريحا لا اسكد دينا واسعا لي ارك اني قضا واستغشوا وحي اسكد دان ثيابهم لركوضا واصروا قال لمذي بي دائما يان واستكبروا اني يحقي بي اسكوين ايسي استكبارا اسكوين ايسين اني يحقي بي وحلمين وابل اسكالكا نوين هذيك الله يصدرين إيه أني رسولك ها إيه حقا شاكي وحي بسنك لك تاكي ثم دبادت إني أني قد دعوتهم وأويا رجهارا قيلو وتكفر كدلتو ربع عطلين وقتل كدار سيساك فاركاسو إركا كسرين ثم دبادت إني أني قد دعوتهم وأويا لي جهارا دعوتهم حقيبا أويا ري جهارا قيلو ثم دبادت إني أني أعلنت ومودي وإعلاني لهم إياك دعوة ذيبان أموجيه قل كان موجينتي وحكوا ويهينا وأسخرت وانفقرت ذي لهم إياك إسرار ودعوص رسولكم مرنمت قل أولاها اللي بوكولي غصنا وأولاها اللي حبين وأولاها اللي مالنا وأولاها اللي وفقلتوا وحانيري استغفروا إلهي دم بداف كبر يوحمي استغفروا دم بداف كبر يا ربكم أذيك ربك قل كان ربك دم بداف كبر دم واحد ليسان البلارك إنه ربي كان وحو لغضي قف فارا ألا دم بداف البلارك حديد دم بداف لغا بريو الله توبت كانوا وحي لغا دم بداف هاي دم بقينا مركي لدافة هاتنا برواقات بهانتين وليبا مركا قف قوضو بطيبة مدركي كحا بسمو إركا كها كدو أيامان روبو إمن كل كاسو يري يرسل السماء ألا إركي بو دلا يا روب كيوي عليكم دوشينا مدرار إساقو طراري طبعا كلاقو الله هينا إركا اللي دي كسينا هاي دم بقينا والا دافة يا كو تلبات وحاوي يرسل السماء إلى حكي بو درايا عليكم تشينو كو درايا مدرارا إساقو طررسا بورتا إلكو درارو دولوكو نقاتانا مع بعاي إن حارو ربطا بوركو بطا عرورتو داتو لما تانايا دلانا يذيبو هدنا وشاقي وحويل ويمددكم إلى وحو إذين كردنايا بأموال حواليو وبنين ويلا ويجعل إبوا يلايا لكم إذينك جنات باريال إلا وآرم إركيبان كالقعي ويجعل لكم أبوه إذن يالايا أنهارا وبيال لن كان صلحكك فداد إله دن بداف كدر أبطان وخميسان انت سدهريس انت دبع بوكوهي لن كان وحكك شكلك فلك هديدا وحار ربي إله ما كبغ دان تبرو ما هيسان قوة دي سي عدم دي ما لكم محايدين كوهانو لا ترجون أيضا نقود الريني لله إله وقارة لا ترجون محد إله أقبق قلاده وقارا وينان تسي أولي أما وقارا إذن كإنو إذن ويني لما معنى يقصها وهاوي إنت إله ويهي سكلية كقبق ذان كريم على إذن كلاي هذين أنواع كل إلى شيء أما إذن كتو إلى إنه إذن ويليه مرة إلى الإله عاتي أكتس وحبا كماها أنت عاصيالتين إلى أكتي وحنا كما قشان وحنا كما قده لكن هذا إله الرميسان والرعلان أكتس قيم واتخيال نيسان وقولك إذنك إلى إنه إذن ويليه إذن قيميه وشرف إذن يا وأدنك إذن كل قال يا آخر إذن كل جنة تام حال الدم إلى أذهل ما لكم عائدين قوة عنه لا ترجون إذا نفع الدين لله إله وقارا وينين إذنكم إذن وينيو وهذا رميسان والرعلان بغربك في قيمة كي ينسان أما وقارا إله وين يجيسب محاد وقوها جين أذهل وقبق الأذهل كريه وقد خلقكم يسألوا إبا إذن أبوري أدوارا حيرا هذا يجيب دقب صلى الله عليه لك لو تصي إذن كان عند الله الله حيرا بغن بغرب إذن سومريو تقنانو مرد عن الله يمرحم بالله يمر أدهل بالله يمر ملغ الله على الجيفة يمر لنسي إنتي كدن بيشهرك إلى صومري أو يتوان مرحلة أو أتصومتين باجرة أو تقرنيسة يا إلهي إنت أهل إذن صومري محادركم إلهيهم وقد خلقكم إشاقوا بإذن أبوري أدوارا حيرر فأمرك اللي قد العوايين هذا الذي كوني أهيد بوتسعرك يدلك انتفاد بوسيي وغير وضعيلك إنت اللي قارك ودلك أرك قال تعالى فبوحي ولوركي نخبى صعوني ألم تروا ورموه إلى أركين قوم نوح كيف صدى خلق الله إبو أبوري سبع سماوات إلى ريال تضبع رباقا إزدور صارا تضبع السماء إزدور فشي مدبام إذي كفر ريسا يكون باقان تعي إذو الله أبوري سوارك ميسا وأود إله له مر ميسان ومر على وجعل إبو يليو القمر ضيخيب فيهن سماوات الجده هذا نورا افتن غيره وجعل غمر فينا نورا ونسعت وان تصير هيا ان ضيق سماوات كجي مركا يلسوكين آيادة وجعل غمر فينا نورا اي آرد دي اين كسو مره آياد دي سورة الملك تبارك ولقد زينا سماء ابنية بمسابح يسونا كواكبت وكميدي هاي كل كاستمانا سوكين كجيرو واللوم برحيا موقنس وجعل الغمر الى ضيق بكي لا يوفيهن سماوات الجنه هذا نورا بكي لا يفتين لقفا إليسا وقالك أي عادتا هاي أمودا يا حدي ما ديانو افتن وحل لقفا إليسا وحادا يا حكسي نروي وجع على الشمس ورعدي بكي يلي تراج النر فرعي تراج إيا النور وكا لقرنكا سائليكا لبقي ميهين تراج وحاوة يقرح ذا النور كادو والدباح يدو كأبوري يدا النفط يدو كأبوري عتما قادته يدا ألا كأبوري لكن دا يحسيني سنور ومالي فرعدو كقاتل فيها ضرادة بارك يسعى وقال له لك افتيما يمين لأنك افتيمي ماشا وكيفا يواماشو قرح لك أركا يو قلت وهو ينورك نلكات ماشا كحرا يسعى سراج بالأورنا ينورك يسعى كبحايا لكن انت نمو نوري نور بالأورنا يسعى نوا سراج انت افتين كيسو قالان ونور قلت نور القمر مستفاد من نور شمس ليح نور كيسا قرح لك قرح يسعى وحكو أبورا معها سيوى كوكب عادي يقولك الله مذا كل كان ماشي القرآن كقبتهم بكيف هاي فأعكس هاي وجعل القمر صدوه يلديه فيهن سماوات يقوده هذا النور نفتين وجعل الشمس قرر حذيبه سراجا نلوى هو علينا يكيان كل كان الله أود ذلك أمورها سمعي محاضرهم من الله يلفعيه نبي نقضى الله كل كان سهدنا إياك أبو ردو ذي النقضي مرلبا ويري والله معبودك حقا يا أنبتكم إذن دليين من الأرض لكم إذن كدليين نباتا نرسو سألوك الله قدس لما معنى ومحتمل مدي وحوى يولاقي آدم هاي عمودا لقى أبورا لقى بيرمي انتي ليسوا أبال شيقنا يوا معبور نذكرنا هو معبور إنك هدير دعانك لأنك أبورا مي دعانك أورو كدسا نفت اللعونا نفت اللعونا يا محيوان لا يقاتل أمها آتا نباتا ملهم بحان نقطو يلا رولك كتي ماذا؟ رولك كتي ماذا؟ فلك واحد يفتر لك بحي ما كان عنده يعني عنك هو أبور مايا فلك صاب مركي اللي يقانا وإنه بكى أبور مي والله معبودك حقا أنبطكم إذن أبور مي أهل رولك نباتا دليل رولك إذن كدلي ثم الدبليدنا يعيدكم غورت الله لمن أيو يعيدكم إبو إذن لابا يايو فيها أرضا لبوده إذن كل لابا يا مرسد حد ويخرجكم خبي وإذن سوصارا يخرج سوصاري وحيك مثل لمثة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم سورة طه نكسر مرمي وفي سورة العرف نكسر مرمي فيها تحيون وفيها تموتون وهم يخرجون كل كأصلك الذي كابوري قرتاد جريوتان والذي كأسايا قرت قياما لكارنا وصوب حيثم ثم يعيدكم إلى هويد ألينايا فيها أرض لقنا هذا ويخرجكم وإذن صوب حينايا نلك ما الذي كصوب حينايا أبدا بيسا إخراج صوب حين نلك أن لا يسوكوا لي النعمة داسو حسوسية وحير النبي النحو والله معبودك حقا جعل الله يالي لكم إذنك الأرض نلكيبوا بصابا قول إذنك يالي تلك أسأل الذين قلي لتسلكوا إن أبقادانوا منها أرضها سبولا ودوين تجاجا واسعة وذلك الضرق يدور يدين بمرايه ودول بقادا يقولك بأنت الذين قلي يا الذين سهلي قلك إله السائدين كوك الله ديستني عموين كابدا وذي بو تصي الذين ذي بو هردقين أول براي قلك إله رمي وراع انت مدبع بوكوه يا مقر وذنو وعي لك مقصوه أولا يهيك قال المارك وصدق الله إذ يقول وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى فلك لغشيك يا عاد يا ثمود يا ليل قوم نوح ارتد على هلاكي إنهم كانوا هم أظلم وأطغى كوبا سكر نمضي كالظلمي إذا تربط معي فلك النبي نوح رب الله الله يواكنا قال نوح النبي نوح يا ربي يا رب أنا ربك يا يوم إنهم كوا ذي الدرتي عصوني عاصية وفي عرب كعصي تدح لأمر أورس إلى بي أن يعبدوا الله وتقوموا وأطيعوه أن يقولك يا جيال ما يطاع عزي وحو يري إنهم كوا ذي الدرتي عصوني عاصية وهذا النبي النوح عاصيا حقاك بحي ما الباس بيك بحي نبضونا سكى الله نبضونا على الراعي يبقى ربا مركاسو يري واتبعوا وحي راعين من ضبي راعين لم يزده سنكر بي ماله حواليه أذيك يبقى أسيسي يا وولده عرورتيسا وولده نقرك له عرورتيسا ينكر بي إلا خسار الله على وحكري لمن نبضونا وذلك رب الله الدان كبدي سي وذلك الدنيا بأولي بسي قواسا ضبك يقدر صلى الله الرعي قواسنا كبس إيا حمام بيك قال النعمة داتيسي واتبعوا وحي الراعي من ضبي الراعي لم يزده أن ينكر بي ماله حواليه سيو وولده عرورتيسا إلا خسارا هو يبقى مهان وحكري قلك قوة أضيادة للرعاي مهيري ومكروا ددوينيه بي حقر صدير مكرا حقر كبارا ويني بدن حقر ويني بدن أن لترين كرين بي ددوينيه حقر صدير الله محي وحن تلك مصلحة وجيرين إيقا مدح النمال الكيسان هاي تدوينها وحن مصلحة وجيرتا إني ربك أدخل ميانا الرعانو الدنك أن لقوها لكن أخيرا أن لقو عذابي لكن قوة النبضون لدى وحضر وجيرتا هذا إلا صلاح الله اكتب لهذا قلت وحا ويدوت كيف يمركا هاقر صدانو مصلحة ذيكا قريانو انت عقلي كحذين يلمان إلا ضدك كوهايا ومكروا وي هاقر صدان مكرا هاقر في كبارا وين هاقر وين بيدوتك هاقر صدان هاقر صدي أرك ومركا يدوتك كتو لأيين ألاب أي مالا لك ديجين وهل عبد أي رهدين وقالوا أضيبي وحي رهدين يدوينيه بي الله هدل أيان لا تذرون قد يوكتقين آلهتكم مركا وحا لديدين هاي النبي النوحي ربك أو كسعنا لديدين أكيد أخذ بلو جيدين هيا ولا لا يهي النوح يوحو شيئا يدائي إلى هيال كان أرابتا إذين تالا وقاد خير والي ميسان خلص بعضك وحلقة وقالوا وحيد هذا لا تذرون هكا تقين حقار تذكر لقو سمي أرك وعلى آخر أدو سيجين هيا سيدا كبا بانو أدون كان أيكوها لك زمان آخرا لقو عذابا لقوة تلين هيا وقالوا وحيد هذا لا تذرون هكا تقين آلهتكم إلى هيالكين هكا تقين ولا تذرون قارهان شن هو وينه ده شن أطوره بعرف أكون دفتر شن أطوره أعرف أكون دفتر وهي هذا ولا تذرن والقوة كليا كلها كتجينا ودا إله ودي اللي يلا بل كائسة وإن لوح الهي ولا سواء أنها كتجينا مثل بدو ولا يغوثها كتجينا مثل دحادو ويعوقها كتجينا مثل أفرادو والنصر أنها كتجينا بل شمسة يعني لقيت القوة كلوح اللي يلا شمتاسي تابتين شمتاسي وصور صالحين شمت المقع شم روح صالحين وفي عناج جرتوا بمتاي خاية إبليس كان دباتا دا أجد أيوه قلقوا روحوا يريني منكي صالحين تأهاية لما دي أدخصوصة تينا صورة دا وضي لبتا ماش وقلقا صورة دا أركتان يعني إنه وضلك ألا عابد جري قلقا فرح قارها لبا إذن كلا هي عبادة بضني قلقي تقييمة أخيارة قلقي صورة دي سمعية نصيدة اللي يالي كوا هو إبليس كنت أواكشي حي كوي كوي كذلك تعالى سي موقتي عبار مركي لجوغي بو كوي كلي إلا ريوغو ماركي كواس يو يري كوي أبياكين عابد يوكو وكا يقام لكا سنكا للهي waagii horena maxaa loo abuurtay ulajeedo kale kolka hadda marka taalooyinka waxa nisaalaha la yidhahda war annaga caabudi mayna dambaan ka leenahayo waa taariikhu dadkaasaa lagu magiciisiinaya war adaaba dadkaad magiciisiinaysee caruurtaadi iyo caruurtaada maxay ka ogtay hadda war dhagaxaan la tuurtuye loo garan doona sankaa markaa lala helay saa darteed bay shareecada dagaal ku qaadaysaa ma rabta suur oo dhan shareecada waa xarimtay kolka arag shantaasaa la yidhiyaan kollay laga tegin kolkaasaa nebi nuux yidhi waqad waxaadhaba adallu odayaasha inay lumiyeen kasiiran dad badan bay lumiyaano warkii maqlayo alaabtaa caabudayo kolkaasuu habaaroo yidhi walaa tasid rabbiyow ha u kordhin adaalimiin odayadaa kibray ee dadka iga weecsaday ee dadka asnaamta ku santanaya ilaa dalaalan baadinimo waxaanay kuwaa inaad cadaabtoy dalaal iyo baadinimo ku dhintaan ayuunba ay deeqdu yihiin lugooyada iyo ninjaxaabada ay dadka ku dhufteen iyo xaqa horisaanka hortaagan yihiin walaa tasid ilaahu ha u kordhin adaalimiina kuwaa dulmi falowyaalka ilaa dalaalan baadinimo maahana wax kale mimaa khadaayaahu mawriqu sida marka loo daadiya lagu sheegaayo nabad nuxma kaa inkaaray inkaarta oo ku dhahday arag qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi mimaa khadaayaahum girawad mimaa khadi'aatihimna girawad min ajli khadaayaahum weye gafafka ay gafeen aawadi oo gafafkaa soo martay ay sameeyeen ba ugriquu la hafiyo daad baa lagu gafay fa udkhiluu waxaa la geliyey naaran naar baa la geliyey oo naartaa la geliyey cadaabulqabri daliilkeedii waa haysataa cab awalna meel kaleynu ku soo marnay fii suurati ghaafir fa udkhiluu naaran nimankii naartii aakhira weli lama gaari marka waxaa arkaysaa biyahan lagu maasheeyey biyo caadaamay cadaab baa ku dhex jiray biyahan lagu hafiyey cadaab baa ku dhex jiray oo faadaa tacqiib ku tusinaysa ugriquu fa udkhiluu naaran isla markaa la hafiyey biyihii cadaab bayba u ahaayeen mimaa khadaayaahum gafafkay gafeen aawadiiba ugriquu la hafiyo fa udkhiluu la geliyey naaran baa la geliyey kolkaa nimankii alaabta caabudaya rabbi maqla laga waayey falam yajiduu ma ayan helin lahum iyaga naftoodii uma ayan helin min duuni illaahi eebba ka soke ansaaran waxba gaaray goortuu ilaah ku gafray cadaabka iyo biyaha wax waxuu qabtay lawa oo wadi iyo suwaac iyo yahuud iyo cuuq iyo nasri aawo wixii lagu cidiya baxay ee la agtubna raxaba falam yajiduu ma ayan helino lahum iyaga min duuni illaahi eebba ka soke ansaaran gargaar ma ayan helin wey ilaahna awal bayan ka xarag xiran oy dafireen ooyan rumayn ooyan raacin kolkaasaa rasuulku leeyay calayhi salaatu wasalaam iclaf illaaha fi shida yacrifka fi raqa iclaf illaaha fi raqa yacrifka fi shida haddaad marka adlan tahay alla aqoonsato wuxuu ku aqoonsanayaa markaad liidato laakiin markaa adlan tahay haddaadan eebba aqoonsanin oo marka xoogaa isha dhigtee baladu qoobka kugu maroojiso aad rabbi ku soo cabato taa maxay falam yajiduu lahu min duuni asaara nabi nuuxu habaarayo isdaba raacinayo waa kana wa qaala nuuxu nabi nuuxu wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow laa tadar ha tegino cala alardi dhulka dushiisa min alkaafiriina gaalada dayaaran axadna ha uga tegin dayaarku waa ruux qofna gaal ha ka reebi wey saakinu daari daar wax askuno hal aqaldega ama mutaxarig wax nuux nuuxsadoo gaala dunida ha uga tegin kolkaa nabigu baryadiisa mustajaabee gaalada waa la dabar gooyey kuwan maanta dunida kharibay carada ka batay isagaa dhalay isagii habaarayaa dhalay kolka gaalada maanta nool wax farixii sii dhaafsan male amaa kuwuu habaarayay gabar gabadeen daga markeedi waa laga qabay dacwadiisa wa qaala nuuxu nabi nuuxu wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow laa tadar ha ka tegin caalaadluhi korkiisa meel kaafirin isagoo gaalada uu ka mid yahay dayaaran hal ruux kolkaasuu innaka adiga eebbaa inta darhum haddaad gaalada daysoodan marin yudilu cibaadaka addoomaha dharan doona ayay kaa baadiyaynayaan walaa yeliduu kuwan dhali maayaan oo xataa dhacaankoodu wax saalixa kuma jiro ilaa faajiran caasima karoofiya ka faaran gaalnimo badan waxaa in dhali maayaan oo waa loo waxyooday wawuxiya ilaa nuuxin annahu la yu'mina min qawmika lagu yidhi tajribada wuu ku ogaaday waa isu dardaarmi jireen odaygii waa yeelay intuu wiilka keenu oran jiray odagaa dawdarkeednu waxa iska jir aabbahay baa iga digay kolkaa wuu ogaaday khayr inay lahayn walaa yeliduu dhali maayaan ilaa faajiran caasim maahaane wax kale ka faaran gaalnimo badan kolkuu gaalada karooniga ku tuuray buu mu'miniinta oo xataa innaga aynu ku jirra u duceeyey qaala nabi nuuxu wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow ifirli ilaahu aniga nuuxi addoonkaaga ii dembi dhaaf waliwaalidaya labada i dhashayna laba mu'min bay ahaayeen ilaahu u dembi dhaaf weli man ruuxna ilaahu u dembi dhaaf dakhala galay bayti aqalkayga ama masaajidkayga wixii irumeeya iraacee gurigayga yimid ama masaajidkaga yimidna ilaahu u dhaaf mu'minan isagoo weliba ala rumeeya haddana gurigayga galay intaa markuu yidhi buu innaga nagu daray oo yidhi weli lmu'miniin الله واحد من يجدك الرجع هي والمؤمنة واحد يجدك الله من يجدك خيبه الرجل هسيقى ضنبيين إله إنت بوضع ركو قبقبا يقولون إنكار طوضة ولا تزيد خبيوها أكرد الظالمين كوى الظلمي فلو يالك حق الديدي إلا تبار هض يقول درع وحانهين إله أكرد بويري والله سبحانه وتعالى أعلم. That's all right.